التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. ما الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد وقف هو ولاد أخته يمدح العبد سعيد ابن مرسال، زي ما شفنا مبارح لا مدح ولا حاجة، بالعكس أهانه وشتمه وسبه وقلل من قيمته. يعني قال له لما انت تدير الأحكام يبقى النظام خرج على المعاني. قال له تسمع لك الشعب كلام؟ قال له طمين للضيوف يشيل الصواني. يعني قال له انت عبد. طبعا غضب سعيد، قال له ليه كده يا شاعر العرب؟ ده كلام ده يا شاعر ده برضو، ده كلام وصف الملوك اللي قلت لك عليه. قال له ما هو ده وصف الملوك، وصف الملوك للناس اللي يستاهلوا الوصف، انما انت مش مبدأك ده ولا رسمك. طبعا مرعي الجهة هتغفلك، قال له لا حاسب، اصل الراجل ده عنده حاجات في عقله، ساعات تغيب وساعات تحضر، وبيقول حاجات ما يفهمش معناها. احنا الشعر، انما ده عبدنا واحنا معلمينه تعليم، انما احنا الشعر المطبوعين التمام. طبعا ما خدش الكلام مننا كويس ولا موزون، انما وصف الملوك اسألنا احنا. ايش عرفه هو ده يوصف ملوكك منه؟ يعني عبد زيك، فهو يعني تلاقي ايه شعره ربع عليك. لكن احنا، احنا العرب الاحرار، احنا اللي نوصف الملوك. قال له طيب انا حسامه عشان خاطرك انت، انت اللي حتوصفني وصف الملوك، وصف الملوك البينين والناس التمام، وحسمعني الكلام العام. مرعي قال له فعلا، وسحب الرباب. وقول يا عم جاب. مرعي قال له القعدة دي يا كم اللص، لا أصل ولا سياسة، زي الكلب ما يقزح على فص، من قالك ده كله نجس؟ يا واطي يا ابن الرذيل، يا واطي يا ابن الرذيل، انزل عن مكان سيادك، لا تشرب كاس المر ذيب، انزل وحل عيشك وزادك. هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. كلام العبيات ده الكرسي ده للأمارة، ده انت اخطأت يا سعيد وعبد، ده انت كقرد راكب حمارة. قال له انت بتقول عليه مجنون؟ ده انت مجنون اكثر منه. قال له لا ده وصفك انت كده. فطبعا يونس لقاها غفلة جت وزادت، فتقدم وقال له لا لا لا لا لا. قال له ايه يعني لا لا لا؟ انت تعرف توصفني وصف الملوك؟ قال له ايوه انا اوصفك وصف الملوك. قال له لو وصفتني وصف الملوك انا سامح الاثنين على شارك. قال له قول يا عم جابر. قال له الامير يونس يا سلام على وجهك الاسود كما الطين، يا سلام على وجهك الاسود كما الطين، وبرضو من الملوك تاخد لك عروسه، احنا جيناك شايلين وحطين يا ابو وجه زي الجاموس، النجاسة ما بين عينيك، وفي الهلاسة ليك عدل. بتفسخ بسنك وعينيك، مالكش أساسة زياد. قال لهم تريكم كلكم كلاب ولاد كلاب، خدوهم جروهم على السجن. أبو زيد كان اتفق مع عبد الرشيد ابن الملك فياض الولد اللي قابله في الخيمة إنه يحضر له حصان وعدة حرب لما كانوا مسلسلين في السكة وهم جايين، ويستناه على الباب بر. طبعا الناس حيقولوا طب عبد الرشيد حيجيب منين؟ ما هو نص البلد مع عبد الرشيد. فأبو زيد لما سمع سعيد بن مرسال بيقول ودوهم على السجن اتفلت فيه، وقال له يا عبد يا جليل الأداب، ازاي واحنا سيادك تقول لنا نروح السجن؟ وطرف بعينه العبد الرشيد حضر له الفرس وعدة الحرب، ونط أبو زيد ركب سعيد قصاده، وقامت الحرب بين سعيد وبين أبو زيد اللي في نهايتها أبو زيد قتل سعيد وذهب للملك فاضل وقال له الدنيا دلوقتي عادت كما كانت في التراث الشعب الأصيل، خلي عبد الرشيد يحكم ويتزوج من شاة الريم. سألوا فاضل قال له انت يا ابن منين؟ قال له والله انا من عرب اسمها بني هلال. قال له تبقى انت ابو زيد الهلالي سلام. وقول يا عم جابر. قال بيمين لا تروحوا على السجن، على سجننا نحذفكم، انتوا كلاب وعبيد بجم، وبيمين لا نشنبكم. سلام قال له يا كنت مجنون، ما واخدش لي اصل بال، يبقى انت درست القانون، وكل البلد طايبال. كان ابو زيد هف الغلام، عبد الرشيد عارف نظام، وكان عرف الواد الكلام، فتوى وزيد احترام. قال له حضر لي كحل زين من عند عمك، وهاتا سيفي في الرقابة يزن، انا وري العبيد جزات. عندما غضب ابو صبرا قال جسم ما حملش توبه، الا والتفت لبره لقي الواد جاب الركوبه، ومحضر له الحروبه، وجات عز الحبايب، ناس فاضل وراه جاي ورا الواد يا دي العجايب. ركب الفتى اسمر اللون، ومرعي ركب في داره، ويونس ولد فكره موزون، يحيى رباية أمار. خاضوا المعارك سوية، ركب العبيد الضلالي، انهار هز المنية. شوف البلا يا رجال، ركب البطل ولد مرسال، لاقى الهلالي سلام، الدمع من العين مرسال. قام هو للقيام، من الصبح لما قرب الظهر، لما الدمع يجري سلام، يا سلام لما عقب الدهر، الاثنين شربوا الندام. خدوا بعض الاثنين بضربه، يهزوا الجبال الرواسب، ان بقيت اخر حركات كان طعنهم مر ماسك. البيض حلت شعورها، اتعجبت الخلايق، زلزلوا البلد وصوره، البنات شبوا الخلايق، البنات فرحت دمن. يوم دي يا ناس فاضل، يا نهار ابو وجه مندي، لبيت الرجال الافاضل، وقالوا البطل جانا مني. عز الرجال يا حبايب، يا سلام في هم هذه، تحت البلد السبع ذا جانا مني، حامي دلال الصبايا، متحسبين في النبي الزيت، الفرح جاب النهاية. سعيد اتى بكرب على قد نظره مشايف، وضرب على ابو زيد حرب، راح نقدم العود هايل، الاسمر ابصر عملك في الحرب، راجل خلاصة ميل عليه طغن بالسيف، عزى القصة من راسه. جذب الهلال رمى غترى قطعتين ومال على الرجال اللي ضايعين وشكل وراي المعوميتين واقفين شمال ويمين مال عليهم الاسمر بميلات سقاهم كسات المراير خلى رجالهم يحاكوا الولاد دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا لما مال عليهم الاسمر بميلات متقلدين باليمن خدهم سلامة بالسلاح ضربات طابت شمال ويمن او جاب عبد الرشيد وقال له انت تستلم الرئاسة لما رب الكريم يريد وعد انت تتبع السياسة اطاع الشعب كله يا عربان وسمعوا كلام الودان اطاع الشعب كله يا عربان وسمعوا كلام الغلام ولا يوم فيهم العربان حكم الفتى بنظام في الصبح نادى وقال له أبيع الملك والرهون الراجل معدن العز كله عمك اطلع وريهول وريني فاضي بعيناي اروح له واشوفه بعيني انا اللي قصيرة بعيناي ده سر بينك وبين للعبد الرشيد معاه بعد هنا ودخلوا على فاضل وطلعوا المساكن طلع الزعيم ابو زيد واولاد اختهم معاه بعد العشاء والمساكن وصلوا لفاضل علي الفرشان دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا وصلوا لفاضل علي على الفراشات كان بلغوا الخبر قبل ما يجي كان بلغوا الخبر قبل الحضور اتعدل على فرشه وقال السلامات بحضوركم فج نور بحضوركم فج النور عربي اللي شرفتموني لا مؤاخذة ما قادر اتور من فضلكم اعدلوني اعدلوني انا اقعد صحيح معاكم ومازج ضميري مرحبا يا اصل مليح عربا من شرف كبيري رحمتوني من كلب لئيم ربيتوا محقش رباية أنا أجعله سبع وحكيم. أنا ظلمت نفسي بيداي، أنا اللي وليت الأحكام، وهمت ووضعت الشيء في غير مكانه، ولكن أراد العلام ربي وضع كل شيء في مكانه. يا عرب الحمد لله، ربي رازقنا بيكم والعز ادينا نلناه، وانتصرنا بأيديكم، لكم الشكر لي علي دواما من طول حياتي، انتم اغلى من عيني. يا عز عربي وذاتي، ارجوكم يا قرة العين عرب لكم وجه نادي، تخبروني الاصل من نين يلي شرفتوا بلادي. سلام قالوا احنا من عرب تسمى بني هلال، احنا من عرب تسمى بني هلال، الى ان يكون في التراث الشعب الاصيل بل عروس القيامة، وسببنا للخير المتعال. فاضل قال له ما يبقى انت الهلال سلام، عشان انت اللي بتبدع المعنى وكل الاحيال، وبرباب عام اللي شاعر انت الكبير وعم الرجال، وانا بذلك يا امير الشاعر. قال له الهلالي وضعك اللي وضعته ما حلو، انا ابو زيد ولد الشريف. اليكم وصلنا وحلو، صبحت حمولك خفيفة، قرب الهلال ومد يده على الدوى اللي في جرى، سببه الكريم ودوى. أراد ربي وابن الأمارة كان السبب في دواه، لما كشف له الجرح شفي تلات أيام ويعالج معاه، يوم الرابع بقى الجرح شفي، يوم الرابع اتعدل وقام، مسك صحته سبع جيله وعمل لابو ري مقام، وزينا ومعنا في جيله، وزينا ومعنا في دصرة، ونزل الفتى عالسحاتي وراه طولة وقصرة، ووراه كل الحاجات وتفقدوا كل ما كان، حتى الكروم والجناين او فرجوا في اي ديوان. عز العرب والهلال، سلامة تركوا في فرح وغنى، مسلم ولا النوش كافر بعد ما زللوا الخصر، وهنا وصبح ابو ريام مسافر. ابو مخيمار مسلم ولا النوش كافر لما تعدى الشرد وراحل، صابح سلامة مسافر. قال له أتركك في رعاية الله، إن شاء الله إن طال أجلنا نعود، ولا ننساش العيش اللي كلناه، وإن شاء الله نؤدي الوعود يا ليل. صباح الصباح صلوا على الزين طه بديع الجمال عرب خليل من الكذب والزن أمر جبول الجمال نادالو فاضل أنا أودك كان تنكسم معاي يا الأسمر يلي حفظت القانون يلي سببك للخير مولاي لما تحضر زواج ابن أخوي قرة عيوني ولكن مع السلامة سير بعدك نريح فؤاده هلالي بيكون في التراث الشعبي الأصيل العسير وابن أخوي يبلغ مراده بعد ما ساره ريح ومسك وزع الجبال كربان ريح المريح بيمشوا نهار وليالي تاني يوم كتبوا الكتاب لعبد الرشيد معه تحية التراث الشعبي الأصيل